لمحت البرق لمحت البرق في صيف وسما صافي شهقت وبين الخافي لمحت البرق في صيف وسما صافي شهقت وبين الخافي ودري الناس عن سري وقالوا حبها مسكين هواها ما لها الشافي يا كافي لمحت البرق في صيف وسما صافي شهقت وبين الخافي لمحت البرق في صيف وسما صافي شهقت وبين الخافي ودري الناس عن سري وقالوا حبها مسكين هواها ما لها الشافي ويا كافي وجد ذكرى على ذكرى يهيب.